لها. فطرقت الباب ففتحت، قالت يا أم المؤمنين والله إنه قد مضى لي 3 أيام أنا وابنتاي ما أكلنا شيئا. قالت عائشة فأعطيتها 3 تمرات، فأعطت كل ابنة تمرة، ورفعت التمرة إلى فمها، فرفعت الابنتان أيديهما ليأخذ تمرة الأم، فشقت التمرة بينهما. فلما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بها وبرحمتها، وقال إن الله قد أوجب لها بها بهذه التمرة الجنة، أو أعتقها بها من النار. رحمتك للناس ولأولادك وأهلك لها فضل عظيم.